بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحروف والقراءات. وكنا قد توقفنا عند قوله في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها: قد بلغت من لدني وثقلها. قال: قد بلغت من لدني وثقلها. فبيذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه الرواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه. وقلنا ده أدب من أداب الدعاء، أن الإنسان لو أراد أن يدعو لغيره فبيبدأ بالدعاء بنفسه ثم بعد ذلك يثني للغير، ونقول حتى لا ينسى نفسه من ذلك الخير. يبقى دعوة الإنسان لأخيه بالخير، يبقى نقول يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه، يدعو لنفسه ثم يثني في الدعاء لغيره. وهذا أدب من أداب الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما ذكر ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى، هذه سورة كيف يدعو لنفسه ثم يدعو أيضا لغيره. يبقى لما الإنسان بيدعو لغيره بالهداية: اللهم هدنا وإياك، اللهم هدنا وإياك، يبقى اللهم ثبتنا وثبتك، إلى غير ذلك من الأدعية. قلنا حتى لا ينسى نفسه من دعاء الخير لنفسه. ويقول فرصة لما بتدعو لغيرك، خاصة الدعاء بظاهر الغيب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقيد لك ملك، هذا الملك يؤمن على دعائك. قال: لو صبر لرأى من صاحبه العجب. قال: لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني. طولها حمزة، وفي رواية الثانية قال: قد بلغت من لدني وثقلها. قال: فلا تصاحبني، أي فلا تجعلني صاحبك، قد بلغت من لدني عذرا، وجدت عذرا من قبلي لما خالفه موسى رضي الله عنه ثلاث مرات. فقرأ القراءة الثانية وقال: وثقل النون، فكانت نون مشددة كما بين في الرواية الثانية المذكورة أيضا عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمية، في عين حمية، قال مخففة. يبقى قرأ بهذه القراءة، قال في عين حمئة، يبقى هذه قراءة مخففة، والقراءة الأخرى في عين حامية، في عين حامية، قال في عين حمئة، قال وهي الطينة السوداء، وذلك أنه بلغ موضعا من المغرب لم يبق بعده شيء من العمران، فوجد الشمس كأنها تغرب في وادة مظلمة، كما أن راكب البحر يرى أن الشمس كأنها تغيب في البحر. فكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمية، أي قال يبقى مخففة. قال وقرأ البعض في عين حامية، أي في عين حرة. قال: ولا تنافي بينهما لجواز أن يكون العين جامعة للوصفين. قال لا تنافي بينهما لجواز أن يكون العين جامعة للوصفين في عين حامية أو في عين حامية كما ورد ذلك في قراءة أخرى. إذا في عين حامية بحذف الألف بعد الحاء، وفي عين حامية يبقى دي نقول قراءة أخرى كما ذكر ذلك العلماء. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة بوجهه أو لوجهه كأنها كوكب دري. قال كأنها كوكب دري. قال وكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. قال وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. فبيذكر هنا هذه إقراء إن كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة بوجهه، فتضيء الجنة بوجهه. قال كأنها كوكب دري، قال نسبة للدر لبياضه وصفائه. يبقى نقول أن وجوه أهل الجنة نور يتلألأ، نور وجوه أهل الجنة نور يتلألأ كما ذكر ذلك ربنا سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نقول وجوه بنرى فيها أثر ذلك النعيم، نرى فيها أثر ذلك النعيم، وهي بها ذلك النور المتلألئ. فقال كأنها كوكب دري، قال نسبة للدر لبياضه وصفائه، كأنها كوكب من در في غاية الصفاء والإشراق والضياء. وبصفة عامة كما ذكرنا قبل ذلك أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ذكر أن الطاعة لها أثر في وجه الإنسان كما أنها لها أثر في قلب الإنسان، ولها أثر في بدن الإنسان، ولها أثر على رزق الإنسان، ولها أثر أيضا عند الخلق، لها أثر عند الخلق في إقبالهم على ذلك الطائع، يعني في إقبالهم على ذلك الطائع بمحبتهم إياه. يبقى نقول إن الطاعة كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه لها أثر على وجه الإنسان، ولها أثر في قلب الإنسان، ولها أثر في بدن الإنسان، ولها أثر أيضا في محبة الإنسان أو كره الإنسان لذلك الشخص. يبقى لو كانت نقول طاعة محبة، وهذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، أي محبة في قلوب العباد، ولها أثر على وجه الإنسان. نرى ذلك النور أو هذه النظرة على وجهه، وكذلك نرى هذا النور في قلبي، نور في قلبي وضياء في وجهه وقوة في بدني وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، ده أثر الطاعة. والمعصية العكس، هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه. نقول إذا كانت الطاعة لها ذلك الأثر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الدنيا، فكذلك نقول أن الطائعين لربهم سبحانه وتعالى هيكونوا أصحاب وجوه نظرة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، نرى أثر ذلك النعيم على وجوههم نظرة وسرورا كما ذكر وكما بيّن ربنا سبحانه. فهنا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة بوجهه، فتضيء الجنة بوجهه كأنها كوكب دري. قال وكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم. يعني بيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر لا من أهل عليين، ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يليه في تلك المنزلة عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر رواية عن فروة ابن مسيك الغطيفي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث قال فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ، ما هو أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل. ولد 10 من العرب، فتياما 6 وتشام 4. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي. يبقى بيذكر هنا في هذه الرواية عن فروة ابن مسيك الغطيفي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن 7، ما هو؟ أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فتيامن 6، يبقى 6 أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها، وتشاءم 4 أي ذهبوا إلى الشام، وكان منهم يعني هذه القبائل، قبائل في اليمن وقبائل في الشام. فسأل عن سبأ، يا ترى ما هي سبأ، هي أرض ولا امرأة؟ قال ليست بأرض ولا امرأة لكنها رجل ولا 10 من العرب، فنقول 6 أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها، و4 قصدوا جهة الشام وأيضا سكنوا بها. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر حديث الوحي قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، بيذكر هنا الكلام عن الوحي، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأيضا في قراءة فرغ عن قلوبهم، حتى فزع عن قلوبهم، حتى فزع عن قلوبهم، كل هذه وردت بها تلك القراءات كما ذكر في ذلك الشارع. قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، لما قال فزع عن قلوبهم كما ذكر ذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر من في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، فإذا فزع عن قلوبهم يبقى ده عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير. يبقى وردت في حديث الوحي حتى إذا فزع عن قلوبهم أو فرغ عن قلوبهم أو فزع عن قلوبهم أو فزع عن قلوبهم كما وردت تلك الروايات، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حال ذلك الأمر، قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر رواية عن الربيع ابن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة، فقال في هذه القراءة كان على الخفض أي بكسر الكاف، قالت كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال هذه الآية لما وردت بالخفض كان ده خطاب للنفس، هذا خطاب للنفس، بلى قد جاءتك أيتها النفس، بل كلام كده قال موجه إلى النفس، والمعنى كان يقول بلى قد جاءتك آياتي وبينت لك الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل، ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل، ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله وأثرت الضلال على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به، فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. يبقى كان توجيه الكلام إن ده أساسا هذا خطاب للنفس، خطاب لنفس الإنسان، بلى قد جاءتك يبقى أيتها النفس، يبقى يا أيتها النفس جاءتك آياتي فكذبت بها أيتها النفس واستكبرت وكنت من الكافرين. قراءة عندنا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، يبقى هذه القراءة، وهذه القراءة في كسر الكاف قال أنها هذا خطاب موجه إلى النفس، وذكر ذلك المعنى كما يقول بلى قد جاءتك آياتي وبينت لك الهداية من غواية وسبيل الحق من الباطل، ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل، ولكن تركت ذلك وضيعتي واستكبرت عن قبولي وأثرت الضلال على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به، فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. يبقى الإنسان طبعا ما يعني لا عذر لذلك الإنسان بعدما أقام الله عز وجل الحجة علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، يبقى الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى طريق الهدى والرشاد، والطريق الآخر طريق الزيغ والضلال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا معالم الطريق، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا معالم الطريق، ووضح لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا هو الحق وهذا هو الباطل، هذا هو الهدى والرشاد، وهذا هو الضلال والزيغ عن الطريق المستقيم. الطريق نقول واضح تماما، والطريق بين تماما، وبالتالي نقول لا حجة ولا عذر للإنسان في أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. قلنا لأن الطريق من بداية الطريق إلى نهاية الطريق نقول موصوف بدقة، نقول حتى نهاية الطريق، يعني كما نقرأ في كتاب الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى نقول والله مش بداية الطريق فقط معلومة، ده بداية الطريق نقول حتى نهايته، حتى نهايته. وأيضا هذا ما كان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يبقى كان يحدث الصحابة حتى يعني يسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني كان بيكلمهم عن الخلق وقضية الخلق، ونقول عن القيامة حتى يسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نقول حتى يعني الجنة رأيناها من الداخل والنار رأيناها أيضا من الداخل، يعني نقول مش الجنة دار نقول الطاعين فحسب، ده احنا رأينا الجنة من الداخل ورأينا نعيم الجنة من الداخل، ونقول يعني لا نقول ان النار هي عذاب نقول من حاد عن طريق رب المستقيم فحسب، ده احنا رأينا العذاب من الداخل، ألوان العذاب التي عدها ربنا سبحانه وتعالى للمنحرفين عن سبيله. يبقى نقول على ذلك المسألة بينة تماما، يبقى نقول الطريق موصوف بدقة وكأننا مررنا في ذلك الطريق من بدايته إلى نهايته، ونقول معالم طريق الحق واضحة، ونقول هذه الانحرافات نقول أيضا واضحة متمثلة في أحوال الأمم السابقة كما قص علينا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. نقول لماذا كتب الله عز وجل الدمار والهلاك على قوم نوح، ولماذا كتب الله عز وجل الدمار والهلاك على قوم هود، على عاد قوم هود، وهكذا نقول الطريق واضح تماما. لماذا ضرب الله عز وجل الذل والصغار والهوان على بني إسرائيل؟ يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وبالتالي الدنيا، ونقول الدنيا كيف يعني ازينت وكيف زخرفت الدنيا، ونقول سبيل الإنسان في التعامل مع الدنيا، وإزاي أنت تنتبه ألا تستدرك من أي جانب من هذه الجوانب، نقول كل ذلك واضح تماما في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني في كتاب الله تبارك وتعالى يبقى واضح. نقول حتى من اللحظة التي أخذ الله عز وجل فيها أو خلق الله تبارك وتعالى هذه الذرية من ظهر آدم كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وكما ذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك نقول الأمر واضح تماما وبين تماما، ونقول من رحمة الله عز وجل بنا أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالطريق بين واضح واضح. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أنت إما تسلك الطريق ده إما تسلك الطريق الثاني، يقول لك الطريق ده نهايته إيه والطريق الثاني ده نهايته إيه، يعني نقول مش أنت هتأخذ كده يعني على غفلة، لا، ده نقول المسألة واضحة تماما حتى لا يكون هناك عذر الإنسان. بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، وبالتالي الآيات هنا: بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، قال هذا خطاب للنفس كما وضح ذلك العلماء. يبقى طريق الهداية واضح، طريق الغواية واضح، سبيل الحق واضح، وكذلك أيضا نقول الباطل واضح، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا في كتابه يعني كيف انحرفت هذه الطوائف التي انحرفت عن سبيل ربنا المستقيم كاليهود والنصارى ومن كان على شاكلته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه وحذر أن نسلك نفس مسالك هؤلاء حتى يعني في انحرافتهم عن سبيل ربهم المستقيم. لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا من يرسل يهود النصارى؟ قال فمن، أي فمن الناس إلا هؤلاء؟ يبقى هنسلك نفس المسالك، يبقى المسالك واضحة، اليهود انحرفت ازاي، طب النصارى انحرفت ازاي، يبقى على ذلك نقول كلام واضح بين تماما، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبالتالي يبقى احنا عشان نكون يعني تحذر لكن تسلك هذه المسالك اللي نهايتها الى النار والعياذ بالله، وانت يجب ان تسلك ذلك المسلك الذي هو نهايته الى الجنه باذن الله تبارك وتعالى. نقول الصحبه واضحه والمعالم واضحه، الادوات واضحه، الوسائل واضحه، النهايات كلها واضحه، وبالتالي ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. يبقى الواحد كده كانه واقف على مفترق طرق، ونقول لك ادي الطريق اهو، لو سلكت الطريق ده نهايته كذا، ولو سلكت الطريق ده نهايته كذا، فانت اختار بقى، اختار يعني احد الطريقين. وبالتالي لا تلومن الا نفسك، العمل صالحا لنفسك ولا سافع عليه، وما ربك بظلام العبيد، يا عبادي انما اعمالكم احصي عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فعلى ذلك ذكر ذلك بكسر الكاف، واقرا عندنا بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال ايضا في روايه اخرى، قال احمد بن حنبل واحمد بن عبده قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل، يعني عطاء قال ابن حنبل لم افهم جيدا عن صفوان، قال ابن عبده ابن يعلى عن ابيه، اي ذكر احمد بن عبده الروايه عن صفوان بن يعلى عن ابيه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرا ونادوا يا مالك، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر قال ونادوا يا مالك، وفي قراءه ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك، يبقى على ذلك قال الروايه التي نقرا بها ونادوا يا مالك، قال وفي اثبات الكاف، وفي روايه قالوا يا مال بالترخيم، قال ابو داود يعني بلا ترخيم، نادوا يا مالك يبقى يعني بلا ترخيم، وفي قراءه ونادوا يا مال يبقى قال بالترخيم. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله، اي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انا الرزاق ذو القوه المتين، قال اني انا الرزاق ذو القوه المتين. يبقى هذه قراءه كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في سورة والذريات إني أنا الرزاق ذو القوة المتين أي شديد القوة، وقال والمتين بالرفع صفة لذو، وقرأ الأعمش بالجر إني أنا الرزاق ذو القوة المتين يبقى بالكسر بكسر النون، وقرأت هنا ذو القوة المتين بضم النون، وطبعا القراءة عندنا إن الله الرزاق ذو القوة المتين، لكن هذه قراءة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه ذلك إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، هذه قراءة عند ابن مسعود، ويقرأ طبعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلى ذلك قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أي ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر، فهل يعني مثقلا، قال فكان يقرأ فهل من مدكر فهل من مذكر، فعلى ذلك قال فمضمومة الميم مفتوحة الذال مكسورة الكاف فهل من مدكر، يبقى أي متذكر أي متعظ يتعظ ويعتبر، يبقى لما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى يعني من نبأ الأمم السابقة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يبقى على ذلك تتعظ وتعتبر بما حدث للأمم السابقة، فلا تحذو حذو هؤلاء، وإلا يعني بتنزع الإنسان العقوبة التي أنزل الله عز وجل على هؤلاء، كما قال إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لو عزيز الرحيم، آية عبرة وعظة. يبقى إيه؟ فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا. يبقى احنا بنعتبر العبرة والعظة، بتأخذ العبرة والعظة ممن سبق، يبقى بننتبه كده، يبقى تتعظ وتعتبر بما حدث للأمم السابقة، يعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا على ذلك، وإحنا نأخذ العبرة أن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا كان يقرأ فهل من مدكر أي مذكر، يعني نقول متعظ يتعظ ويعتبر بما حدث للأمم السابقة لما انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى، لما انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى. نتخيل كده الإنسان لما بيرى عقوبة على ذنب ما، نقول العقوبة دي رأيناها في غيرنا، قلنا يبقى ده فيها ايه؟ تنبيه كده، تعتبر وتتعظ انك انت لو فعلت كما فعلوا لا عقبت بما عقب بها القوم، عقب به القوم. يبقى ايه؟ يبقى الانسان بينتبه يعتبر، وتكونش انت العبرة لغيرك ولكن انت تعتبر بغيرك. يبقى نقول المسلم، نقول العاقل اللبيب، يبقى يعتبر السعيد من وعظ بغيره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وبالتالي نقول يعني بعدما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى في ذلك القصص القرآني من أحوال الأمم السابقة وبين إزاي انحرفوا، ونقول يا ترى إزاي حادوا عن طريق ربهم مستقيم، وإيه العقوبة التي أنزل الله عز وجل على هؤلاء. طب كل ده ليه؟ هل من باب التسلية كده؟ يبقى من باب التسلية، ولا عشان ناخذ العبره والعظه؟ العبره والعظه فين؟ العبره والعظه يبقى العبره والعظه لو اخذ الانسان العبره والعظه، يبقى نقول عند ذلك حيكون ابعد ما يكون عن هذه المواطن التي ينزل ربنا سبحانه وتعالى بسببها العقوبه على الفاعل، حنكون ابعد ما نكون عن هذه الافعال اللي هي كان بسببها انزل الله عز وجل العقوبه على هذه الأمم السابقة السالفة. فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر أي متذكر يتعظ ويعتبر بما حدث للأمم السابقة. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان، فروح وريحان، يبقى فروح وريحان، قال فروح وريحان، قال كان يقرأ ذلك كما تقول عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها، فكان يقرأ بالضم، قال الحسن معناه يخرج روحه في الريحان، يبقى قال الروح هي الرحمة والريحان قال هو له استراحة وقيل رزق، يبقى قال روح قيل يبقى روح قالوا راحة، قالوا روح أي رحمة، وقال ريحان ولو استراحة وقيل رزق، فكان يقرأ كما تقول عائشة فروح وريحان، وإحنا بنقرأ فروح وريحان، يبقى هذه قراءة كما قالت عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها. كذلك أيضا في رواية عن محمد بن منكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ماله أخلد، أيحسب أن ماله أخلد، يبقى قال كان يقرأ ذلك بإثبات حرف الاستفهام، قال كان يقرأ ذلك بإثبات حرف الاستفهام، أيحسب أن ماله أخلد، يبقى يحسب أن ماله أخلد، قال يحسب أن ماله أخلد، يبقى يحسب أن ماله أخلد، وبتقرأ يحسب أن ماله أخلد، قال يحسب أن ماله أخلد، كل هذه قراءات كما ذكر في ذلك الشارع. قالت جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب أن ماله أخلد، قال بإثبات حرف الاستفهام، قال بإثبات حرف الاستفهام، قال أن ماله أخلد أن يظن أن يخلد في الدنيا ولا يموت ليساري وغناء، قال الحسن ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، قال معناه أن الناس لا يشكون في الموت مع أنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد في الدنيا ولا يموت. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله، يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه، من بشك في الموت؟ حش شك في الموت، أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، يبقى لكن عمله كأنه بيتكلم كده. يعني احنا لو كلمنا اي انسان هنسأله كده انت ميت؟ نعم. مفيش حب مفيش انسان ابدا يشك ان هو ميت. لكن احنا لما ننظر كده الى عمله يعني عمل اللي هو ايه كأن مفيش موت، كأنها خلود فلا موت. يبقى ده كده بالضبط كده بيعامل الدنيا انها خلود فلا موت، مفيش موت. يبقى نقول عمله يعني لا ينبئ ان هو على يقين من الموت. ولو احنا سألناه يبقى نقول على ذلك يعلم يقينا انه ميت، وان الله تعالى الذي وهب لنا الحياة قدر علينا الموت وقضى علينا بالموت، كلنا عارفين كده. لكن نقول العمل يعني مخالف، يعني العمل مخالف. وبالتالي كما بيذكر هنا قال أيحسب أن ماله أخلده، يظن أنه حيخلد في الدنيا ولا يموت ليسار وغناء. انشغل الإنسان، بينشغل، نقول بينشغل دايما بالدنيا، وبالتالي بيستدرك من ذلك الجانب. يبقى بيعيش كده وأمال عريضة جدا، أمال عريضة، إن هو أساسا حاله في التصرفات كلها يعني تقول أنه لن يموت، حاله كده تقول أنه لن يموت. بعدين لو قلنا لو سألناه كده فلان انت ما هتموت؟ اه نعم، فيش انسان اللي هيموت، عارف كده. لكن حاله غريب، حاله غريب. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني ما قد من فرق بين القول والعمل. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يعني كان بيتقال كده مثلا، يقولوا ايه، اسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجل. يعني هو نفس القضية كده، أسمع كده أصدقك يعني فلان أنا ميت، أشوف أفعالك يعني أستعجل. ده مش واحد أبدا بيقرب الموت، هو كده يبقى إحنا على يقين الموت. لكن عملنا كده كأن الإنسان بيشك أنه هو حيموت، عملنا عمل الإنسان بيقول أنه هو حيخلص في الدنيا. فيبقى الإنسان كده بينتبه لما بيكون بنضع هذه القضية نصف الأعين، يعني الإنسان ما بيغفلش، ممكن يأتينا الموت في كل لحظة، وبالتالي بينتبه، ينتبه إلى كل فعلة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إنما الأعمال بالخواتيم. لما توضع في قلب الإنسان فعلا، تترجم ترجمة حقيقية في قلب الإنسان، عند ذلك لا يغفل، لا يغفل، وبالتالي لا يستدرك من أي جانب من جوانب الدنيا. فتحت له الدنيا، وسع له في رزق في الدنيا، عند ذلك نقول بينتبه حتى لا يستدرك من ذلك الجانب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول الإنسان بنشغل، ينشغل، يبقى ينشغل شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا. هذه الأعراب هتقول ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لما دعاهم إلى الجهاد، سيقول لك المخلفون الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، انشغلنا بهم. وبالتالي على ذلك ما كانش في وقت لطلب الآخرة. وتجد ان اهل الدنيا كده لما بيموت ما كانش عنده وقت الامر الاخره، كانش بيفكر، حاله كده نقول يعني حاله بالضبط كده كانها حال اللي قال انما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. ده حاله، وصف الحال. على الرغم ان احنا لو سالناه بيقر طبعا بالاخره ويقر بالبعث من بعد الموت، لكن نقول وصف الحال بقى، وصف الحال. لو احنا قلنا شفنا المشهد كده، مشهد اهل الدنيا وتعامل اهل الدنيا مع الدنيا، نقول ده وكانه عقدته كده. لان الانسان دايما بيتحرك، نقول ايه اللي بيحركه؟ مجموعه المبادئ التي بيعتقدها الانسان، مجموعه المبادئ اللي هو او الافكار اللي بيتبناها الانسان هي المحرك لفعله، هي المحرك دايما لفعله. يتحرك عن طريق عقيده، يعني الواحد بيتحرك عن طريق عقيده. فبالتالي العقيده ما هي الا عباره عن مجموعه من الافكار بيتبناها الانسان، فعلى حسب عقيده الانسان. يبقى أهل الدنيا ده لما يكونش عنده عقيدة في البعث بيعمل للدنيا فعلا، بيعمل. يبقى لما بيعمل للدنيا لأنه هو يعني يقول إن هي وإن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين، يبقى ده حاله. فيبقى نقول إن إحنا إيماننا موجود أهو، ولكن حالنا كحال هؤلاء في التعامل. نقول كأن ما فيش حسابات للدار الأخيرة أبدا، كأنه كده حاله، وكأنه لا يؤمن بالبعث من بعد الموت، كأنه لا يؤمن بالبعث من بعد الموت، حاله بيقول كده، حاله بيقول كده. يعني نقول مثلا الظالم ده اللي هو بيضغى في ظلمه، يبقى انت ما يعرفش ان في يوم القيامة فيها قصاص، فيها قصاص. أكيد طبعا ده لو كانت الرؤية عنده واضحة ما اندفع إلى ذلك الظلم المنحرف كده. واللي بيرتكب ما يرتكب من هذه الجرائم وتلك القاذورات لو رأى فعلا يعني اليوم الآخر ما تجرأ على هذه الفعلة. لذلك قالوا إيه يعني حتى العاصي جاهل، إما أن يجهل ابتداء المعصية وإما أنه جاهل بالعاقبة، يعني كما يقول الزجاج رحمه الله جاهل، يعني يبقى الإنسان اللي بيرتكب معصية ده جاهل، نقول عنه جاهل يعني مع أنه عارف أنه معصية يبقى جاهل العاقبة. قال لو كانت العاقبة مصورة عنده بصورة صحيحة يعني ما تجرأ على هذه الفعلة. أنت بتخشى الرب سبحانه وتعالى، تخشى الرب، يبقى نقول يبقى ليه أنت مش بتندفع إلى ظلم مثل الناس، يبقى بتخشى الرب سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن في يوم حنحاسب به. فرؤية الإنسان للحساب بتبقى دايما ايه بتبعد الانسان عن مواطن المعاصي، عن مواطن المعاصي. والنفس محتاجه للذكر، يعني النفس دايما كده محتاجه الى الذكر والى التذكير الدائم، الى التذكير الدائم. فنقول خير ما يعالج به السلوك هو رؤيه الانسان للاخره، خير ما يعالج به السلوك رؤيه الانسان للاخره، بس نراها رؤيه حقيقيه، يعني رؤيه حقيقيه مش رؤيه وهميه او خياليه. نحن عارفين في نار وعارفين عذابها كذا وكذا، عارفين في جنة ومتاحها كذا وكذا، لا خليها رؤية حقيقية، رؤية حقيقية. حالك كحال الذي مر على ذلك النعيم أو على ذلك العذاب فرآه بعينيه، يبقى حالك كده حال اللي هو مر على متاع الجنة ورأيناها بعيننا فعلا، أو مر على نقول عذاب أهل النار فرأينا ذلك شهدنا ذلك، نقول عينا ذلك الأمر، يبقى عيانا رأينا عيانا كده. فنقول مشاهد ما تغفش عن الإنسان شاهد، وكل حاجة بنفعلها في الدنيا كلمة هنتكلم بيها أو مثلا فعلة دايما كده أنا شايف تبعات ذلك، نقول يعني تبعات ذلك الأمر، ونقول ما يقول إليه ذلك الأمر، الكلمة دي تقول إلى إيه أبعدها، ونقول الفعلة دي أبعدها بيكون إيه. يبقى مش بنرى كده رؤية قصيرة، لا ده احنا بنرى من بعد هذه الفعلة، بنرى من بعد هذه اللفظة. رؤية الإنسان نقول للآخرة هي اللي أساسا ممكن بتدفع الإنسان، نقول هي اللي بتدفع الإنسان تحركه إلى فعل الطاعة، وعند ذلك بينتهي عن فعل المعصية. انتهي، نقول لو كلمة كده هيخرجها قبل ما يخرج الكلمة أنا عارف هتروح فين، فهتوضع في أنه في أي كفتين حسنات والسيئات. قبل ما يخرج الكلمة مش بعد ما يخرجها نقول والله هتروح فين الكلمة، لا ده قبل ما يخرج الكلمة، لو الكلمة دي كلمت بيها في كفة الحسنات الكلمة دي هتكون في كفة السيئات، كفة السيئات يكون أبعد ما يكون عنها، كفة الحسنات هينطلق ويستزيد من ذلك الأمر. فلذلك قال أيحسب أن ماله أخلده، وطبعا يحسب أن ماله أخلده، وقرد أيضا قراءة يحسب أن ماله أخلده. قال أيضا في رواية عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وطبعا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قراءة عندنا، ولكن هذه قراءة كما قال أبو قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال يبقى على ذلك المعنى لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا يوثق وثاقه يومئذ أحد. قال والذي قرأ بالكسر أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر، لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله تعالى في العذاب والوثاق. ويعني نقول يعني مهما تتخيل هذا الأمر فلن يبلغ أحد أبدا يعني أو يعني شدة ذلك العذاب الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للمجرمين أو للمنحرفين. فعلى ذلك قال ما فيش حد هيعذب بعذاب الله عز وجل، لأن عذاب الله عز وجل فوق نقول الخيال، يبقى عذاب أليم فوق ما يتخيل الإنسان، فوق ما يتخيل الإنسان. وبالتالي نقول ما فيش أبدا حد في الدنيا هيعذب عذاب الله تبارك وتعالى، ده فوق خيال الإنسان. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن النار بتاعتنا غير نار الآخرة، يعني نارنا هنا غير نار الآخرة. نار الآخرة فضلت عليها ب69 جزءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت القراءة في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، والقراءة عندنا في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كذلك أيضا قال في رواية عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فيومئذ لا يعذب، قال يومئذ لا يعذب، وردت بالفتح. وقرا عندنا كما قلنا ولا يعذب ولا يوثق، قال يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال، قال ذكر فيه جبريل وميكال، قال فقرأ جبرائيل، قال جبرائيل وميكائيل، فقرأ جبرائيل وميكائيل، جبرائيل وميكائيل، فقرأ جبرائيل وميكائيل، أو قرأ فيه جبرائيل وميكائيل. قال ورد فيها روايات لغة كثيرة أو روايات كثيرة في هذه الأسماء، قال ورد في جبريل 13 لغة، يعني أشهرها وأفصحها جبريل، أفصح اللغات وأشهرها جبريل، يبقى ورد جبريل وميكائيل، فقرأ جبرائيل وميكائيل أو جبرائيل وميكائيل، يبقى قال هي ورد فيها لغات كثيرة في مسألة جبريل وميكائيل. أيضا في رواية عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمين جبرائيل وعن يساره ميكائيل، يتكلم عن إسرافيل، نقول الذي صاحب الصور قال عن يمين جبرائيل وعن يساره ميكائيل. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما أعياني شيء، ما أعياني جبريل وميكائيل، قال ما أعياني جبريل وميكائيل، يعني نقول من كثرة يعني قراءة فيهما، من كثرة القراءة فيهما، قلنا على أساس أنها وردت بلغات كثيرة، وردت بلغات كثيرة. كذلك أيضا ذكر في رواية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك يوم الدين هو مروان، أي مروان بن الحكم. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك يوم الدين هو مروان ابن الحكم، هو مروان ابن الحكم. أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. قال يقطع قراءته آية آية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية، كان يقف عند كل آية، يبقى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، يبقى نقول مالك يوم الدين، وفي قراءة أيضا مالك يوم الدين. وتقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، يبقى نقول قراءة تفصيلية وتفسيرية، يبقى كان بيقف عند كل آية، كان بيقف عند كل آية، قلنا بيترك كده الهنية بين الآية والآية، قلنا حتى يتفكر الإنسان ويفهم ويعقل، لأن ده كلام مفترض إحنا نعقل كلام الرب سبحانه وتعالى، مفترض كده إن إحنا نفهم الكلام ونفهم مدلول الكلام، لأن إحنا أعمالنا كلها مبناها على ما نفهمه من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا أساسا أعمالنا كلها المفترض تكون على ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني وبالتالي لماذا نقرأ القرآن؟ يبقى بنقرأ كده عشان نتعلم ما هو المطلوب، لأن ده خطاب الرب إلينا سبحانه وتعالى، القرآن ده هو رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا، خطاب الله عز وجل إلينا، يبقى إيه المقصود من الخطاب ده؟ يبقى لازم نفهم الخطاب، ما من خطاب يوجه إليك إلا وليه مدلول، يبقى فلان ده بيكلمك بيخاطبك، يبقى بيخاطبك بكلام انت تفهمه، يبقى ليه مدلول، يبقى عايز نقول هيوصل اليك كده معنى او مدلول او مفهوم، يبقى ده المقصود من الخطاب. يبقى خطاب الناس بعضهم لبعض ايه المقصود منه عشان يفهم ايه المطلوب او هو ايه الارشاد اللي موجود او ايه نقول يعني المطلوب من ذلك الخطاب. يبقى ما الخطاب الا وليه معنى وليه بتدل وليه مفهوم. فلذلك احنا نقرأ القرآن يبقى بنوع من انواع التفصيل والتفسير, وان احنا يبقى يقف عند كل آية قلنا حتى نفهم وحتى نعقل ونقف على المدلول, عشان انا اساسا المطلوب ان انا عملي كله مبنى على فهمنا للآيات وعلى فهمنا للخطاب او ما هو المطلوب من هذا الخطاب. وبالتالي لما يقرأ الإنسان القرآن او يستمع الى قراءة القارئ في الصلاة يبقى لازم احنا نخرج كده الآيات دي بتقول لنا ايه, بتحدثني بتخبرني بايه, بنقول ايه هي اساس الاوامر اللي احنا فهمناها من هذه الآيات عشان انا اعمل, ايه النواهي اللي هي فهمناها من الآيات عشان نمتنع. يبقى ده حال الانسان في قراءته للقرآن او في استماعه لكلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الانسان دايما. يبقى بتقرأ القرآن ليه؟ يبقى قبل ما نقرأ كده نقول يا قارئ القرآن لماذا تقرأ القرآن, ايه الهدف اللي انت بتقرا بيه القران؟ اقول لك والله ده خطاب ربنا سبحانه وتعالى الينا, والخطاب ده هو يبقى فيه مطالب اساسا هتطلب مننا, فلازم اقرا القران عشان افهم ايه هي المطالب عشان انفذ, لان احنا هنحاسب ونحاكم عند الله عز وجل على مدى تطبيق الانسان لرسالات الرب سبحانه وتعالى ولكلام الرب سبحانه وتعالى. فيبقى القراءه المطلوب منها الفهم, الاستماع المطلوب منه الفهم, يبقى الفهم للقران مش الطرب. نقول ممكن يكون القارئ صوته نقول طيب وبالتالي كده بيحرك المشاعر لما نستمع للقراءة وبعدين انتهت كده, ظننا ان احنا متحركت المشاعر, ظننا ان كده يعني دي حاجة يعني نقول هو ده منتهى مطلب الإنسان, ده منتهى مطلب الإنسان. لا, ده احنا بنسمع وانا نقول يعني لابد ان نجد الاستماع وننصت تماما بكل الكيان عشان نفهم ايه المطلوب. يبقى ما نخرجش من صلاة نخرجش من قراءة الا وانا حاطط كده يا ترى ايه المطلوب, حتى لو كان مطلب واحد بس احنا نكتسبه من الاستماع او من القراءة, مطلب واحد يعني مطلب واحد يعني هو والله اتعلمت النهاردة من خلال الايات كذا, وبالتالي يبقى عملي هيكون يعني على مدار ما فهمنا من هذه الآية, سواء كنا بنقرأ أو كنا أساسا بنستمع. نخرج احنا وخرجنا كل مرة من صلاة يعني خاصة جارية بآية واحدة بس وبنعمل من خلالها, يبقى كل يوم ثلاث آيات, ثلاث آيات احنا, ثلاث أحكام, ثلاث نقول مواعظ, ثلاث إرشادات, يبقى الأمر هيختلف تماما تماما. ده المطلوب ان هي مع كل آية ونقف على الحكم الحكم والأحكام وبالتالي ننظر إلى كيفية التطبيق. لكن لو خرجنا مع كل صلاة بس بآية واحدة, آية واحدة بس إحنا نضع الآية دي وبالتالي نشوف أدي مدلولها فهمناه إيه المطلوب, أول ما أقف كده على المطلوب يبقى أسرع ما أكون في مسألة التنفيذ. ده بيبقى حال الإنسان والمفترض ده حالنا ونحن نقرأ القرآن أو نستمع إلى القرآن. لذلك تقول أم سلمة رضي الله عنها يقطع قراءته آية آية آية آية. ثم ذكر رواية عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية, فإنها تغرب في عين حامية, يبقى فإنها تغرب في عين حامية. قال فإنها تغرب في عين حامية, يبقى قرأت عين حامية وقرأت عين حامية كما ذكر ذلك أبو ذر رضي الله عنه. قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ يبقى إذا غربت الشمس راحت فين؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية, إنها تغرب في عين حامية. كذلك أيضا يبقى الغرض من كده إنها تغرب في عين حامية وأدي قراءة إنها تغرب في عين حامية. ثم ذكر رواية عن عمر ابن عطاء أن مولى لابن الأصقع قال رجل صدق أخبره عن ابن الأصقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أشار إلى آية الكرسي فقرأ كذا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيام، الحي القيم. فقال قرأت القيوم أو القيام أو القيم. ولذلك حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت قيم السماوات والأرض. حتى في الدعاء يعني وردت هذه الألفاظ: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. وكذلك أيضا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيام، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: وهذه كلها قراءات وبمعنى واحد، قراءات بمعنى واحد. ثم ذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ: هيت لك. فقال شقيق: إنا نقرأها هيت لك. قال ابن مسعود: أقرأها كما علمت أحب إلي، تعلمت القراءة دي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرأها كما تعلمتها. فلذلك يبقى في رواية عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك. فقال شقيق: إنا نقرأها هيت لك. قال ابن مسعود: أقرأها كما علمت أحب إلي، أحب إلي. كذلك أيضا في رواية أخرى قيل عبد الله: إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك، فقال: إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك. يبقى على ذلك قال وقالت هيت لك، قال: أقرأها كما تعلمتها، يبقى أقرأها كما تعلمتها. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. فالبعض يقرأها هيت لك، وهو قال وقالت هيت لك كما نقرأها. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى تغفر لكم خطاياكم. قال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى تغفر لكم خطاياكم. وأيضا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى يغفر لكم خطاياكم. يبقى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى تغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم. يبقى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم. قال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى تغفر لكم خطاياكم. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى يغفر لكم خطاياكم. قرأت بهذه القراءات كما ذكر العلماء. ثم كان آخر هذه الروايات رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال يعني قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات. فقرأ علينا، تقول عائشة رضي الله عنها: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قالت: وقرأ فرضناها. قال: وفرضناها أي فصلناها وبيناها. سورة أنزلناها وفرضناها أي فرضنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها. يبقى دي قراءة المخففة التي نقرأ بها: سورة أنزلناها وفرضناها، أي أن الله تعالى فرض علينا ما فيها من أحكام أن نلزم هذه الأحكام وأن نعمل بها. سورة أنزلناها وفرضناها أي فصلناها وبيناها. فقرئ بتجديد الراء، فقرئت بتجديد الراء. ودي كانت آخر روايات تحت كتاب الحروف والقراءات ليفتتح أبو داود رحمه الله كتاب آخر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الحمام. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات اللي هي المقصود بها الحمامات العامة، يعني مش مقصود احنا بنسمي الخلاء مثل حمام، لكن لا الحمامات اللي هي الحمامات العامة، كان في كده حمامات عامة بيقول الناس بتغتسل فيها اساسا، حمامات عامة يبقى حمامات بلدية اسمها كده، فدي كانت موجودة يعني، بس طبعا يعني غالب الامر ان اكثر الاخوة مش شفتهاش يعني، غالب الامر عند دار اسماعيل، لو يعني عارفين مستشفى دار اسماعيل قبلها على طول ده كان حمام من الحمامات العامة، يبقى ده كان حمام عام، يبقى نقول اللي بيدخل الناس فيه ويغتسلوا زي دلوقتي مثلا اللي هو الساونا والكلام دوت يعني، فدي كانت حمامات موجودة يعني. فقال نهى عن دخول الحمامات، يبقى الحمامات اللي هي الحمامات العامة، ثم رخص الرجال يدخلوها في الميازر لأن يبقى فيها نوع من أنواع التساهل، يبقى زي بالضبط كده البحور يعني، لما الناس بتروح البحر نوع من أنواع التساهل بقى بيخلع ده المكان ده، نقول يعني إيه كأنه لا يستحي يعني، ده مكان معد لذلك، فبيتساهل الناس في إظهار عورات، في نفس الأمر الحمامات كده يعني، هي أساس الاغتسال للاغتسال، فبيتساهل الناس في إبراز تلك العورات، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات، ثم رخص الرجال يدخلوها في المنازل. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.